أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول يخاطب المسلمين، المسلم أخوف ما يخاف عليه الشرك الأصغر، مهم على عامة الناس، لأن المشركين الشرك الأكبر أشد خوف من هؤلاء. الشرك الأصغر، فسئل عنه ما هو يا رسول الله الشرك الأصغر، فقال الرياء. الرياء هنا مصدر راء يرائي، راء يرائي، والمصدر رياء، ومعنى الرياء أن يعمل ليراه الناس، أن يعمل ليراه الناس لا لله ولكن لأجل أن يرى. طيب، الرياء الظاهر والله أعلم أنه على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون استماعا، يعني يقصد به أن يسمعه الناس، يسمعه الناس، وهذا مثل هذا، حتى من عبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع الناس به فيثم عليه فهو داخل في ذلك. ولكنه الرياء هذا من باب التعبير بالعام، ومثله ما يشابهه في هذا المعنى. الرياء هو أن يعمل الإنسان العبادة يريد من الناس أن يروها فيمدحوه عليه، فإن أراد من الناس أن يروها ليقتدوا به فيها فليس رياء، ليس رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يعمل العبادة لأجل أن يقتدي الناس به، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. الرياء وش معناه من حيث اللغة العربية؟ عماد. الرياء هو يعني العمل، لا من النحل، لا يعني من ناحية التصريف، من ناحية التصريف، نعم من الرؤية، نعم مشتق من الرؤية، وهو مصدر رأى يرائي رياء، فقاتل يقاتل اقتتالا. طيب، إذن عمل عملا لأجل أن يراه الناس. طيب، يجب رأى مثل مقاتلة، نعم. طيب، هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع؟ يعني يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. زين، وسؤال أحمد، إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه قرية، أترككم أحمدان، نعم نفهم لا بأس، وش الدليل؟ واحد منكم هذا الآن، وش الدليل يا أحمد؟ الصالح ويا ها؟ يعمل يراه الناس، إيه عندك دليل خاص على هذه المسألة؟ أقطع صوت، إيه؟ ما في شيء أقطع من هذا؟ في وش في؟ لا شيء ما. فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. إذا ما في الرياء، إذا كلمة عمل الله أن يعمل الإنسان العبادة ليراه الناس يكفي في التعريف؟ ما يكفي في التعريف ولا لا؟ إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف، من كل هذا مرائي، لكن ليراك الناس كملوا فيمدحوك بالقربة، فيمدحوك بالقربة، وهذا ما شاء الله رجل متدين. أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة أو أردت أن تعلم الناس، فهذا ما في بأس، ما فيه بأس. فالمهم أن شوف النية كيف تؤثر. فإطلاق أن نقول الرياء أن يعمل العبادة ليراه الناس، هذا الإطلاق ما يتم به التعريف، حتى نقول يراه الناس فيمدحوه بالتدين بها أو بالتقرب بها، هذا هو البلاء. فيجعل ما لله لمن؟ للناس. يجعل ما لله للناس، هذا هو البلاء.